والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. الآيات يخبر جل وعلا أن عاد كذبوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام كما كذبت قوم نوح نوحا عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك لست أول مكذب وإنما كذبت الأمم السابقة أنبياءهم كما كذبك قومك. وفيه وعيد وتخويف لكفار قريش بأن الأمم التي كذبت رسولها أهلكوا وعجل عليهم العذاب أمهلهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ونبيكم ورسولكم مثل الرسل السابقين ولستم بأعظم ولا بأقوى من أولئك الأمم. فقد ورد أن عاد كانت أجسامهم قوية عظيمة طول الواحد منهم يصل إلى 12 ذراعا في السماء. ولذا شبههم الله جل وعلا بالنخل طولهم بطول النخل المنقلعة. فيقول الله جل وعلا: كذبت عاد نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام. ولم يبين جل وعلا نوع التكذيب وإنما بين جل وعلا العقوبة التي عاقبهم الله جل وعلا بها. وهو جل وعلا يعاقب من شاء من خلقه بما شاء من جنده، وقد يعاقب الأمة العظيمة بشيء ما يخطر على بال الإنسان أنه يكون عقوبة لمثل هذه الأمة في جبروتها وعظمتها وقوتها. واختصر جل وعلا قصة هذه الأمة ببيان أنه عاقبهم عقوبة شديدة عظيمة يستحقونها، فقال جل وعلا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وتقدم لنا أن كيف خبر كان يسأل بها عن الحال وهو مقدم عليها، فكيف كان عذابي، فكيف كان عذابي ونذر. يسأل الله جل وعلا، يسأل الله الأمة: هل أدركوا هذا العذاب وهل هو واقع محله؟ فيلزمهم الله جل وعلا بالجواب بأن هذا العذاب واقع محله، لأن أولئك كذبوا فاستحقوا العذاب الذي عذبهم الله جل وعلا به. فكيف كان عذابي ونذر، أي النذارة التي أنذرهم الله جل وعلا بها، وفيها نذارة كذلك لمن بعدهم. ثم بين جل وعلا نوع العذاب فقال: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. كثيرا ما يكون الإنسان يريد الهوى والريح لأن فيها نفع للإنسان كثير أحيانا، والغالب أنها إذا جمعت تكون رحمة، وإذا أفردت تكون عذابا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الصرصر قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: أي باردة، ريحا باردة. وقال غيره: صرصرا، أي شديدة الصوت، لها صرير. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فكانت هذه الريح ريح عظيمة ترفع الإنسان في السماء إلى فوق حتى لا يرى، لا يراه من في الأرض، ثم تنكسه على رأسه فينسلخ الرأس ويبقى الجسم جثة هامدة، يتساقطون على الأرض كأنهم نخل مقلوعة من جذعها. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس. في يوم نحس أو في يوم نحس، قراءتان بإضافة اليوم إلى النحس أو بتنوين يوم وجعل كلمة نحس صفة له. في يوم نحس، واليوم النحس هو اليوم المشؤوم اليوم الذي يأتي به العذاب، والله جل وعلا يرسل العذاب في بعض الأيام كما يرسل الرحمة. فاليوم لا أثر له في نفسه، وإنما هو إناء لما يجعل الله جل وعلا فيه. في يوم نحس مستمر، مستمر تقدمت لنا في أول السورة أن فيها ثلاثة معاني. قيل مستمر يعني دائم، يعني موصول بعذاب الآخرة والعياذ بالله. وقيل مستمر من المرارة، أي يوم مر لا يطاق لمرارته ومرارة ما فيه. وقيل مستمر من المرة، وهي القوة، ذي مرة فاستوى، مرة قوة. مستمر يعني قوي، العذاب فيه قوي. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، مستديم هذا العذاب، متصل بعذاب الآخرة، يعني ابتدأ العذاب في الدنيا واستمر إلى النار، لأنهم في البرزخ معذبون، ومآلهم بعد قيام الساعة إلى نار جهنم. في يوم نحس مستمر، والنحس معنى مشؤوم، يوم عذاب. وقال الله جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وهنا قال يوم، والمراد الجنس، يعني يوم عذاب، كما تقول هذا يوم من أيام العرب، أو تقول مثلا هذه الواقعة يوم من أيام العرب، مع أنها استمرت أياما طوال، يعني يوم بعده يوم، كلها بهذه الصفة. وقال في سورة حاميم السجدة في أيام نحسات. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس، تنزع الناس، تنزع المرء رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، فترفعه إلى فوق. ورد أن بعضهم لما رأوا ما رأوا من العذاب حفروا لأنفسهم حفر حتى يثبتوا، وفي زعمهم أنها لا تستطيع ولا تؤثر عليهم الريح، يعني كأنهم يربطون أنفسهم حتى لا تقتلعهم الريح. فقال الله جل وعلا تنزع الناس، يعني تقلعهم من الأرض. ومنهم من أخذ، من حفر خنادق ودخلوا فيها يختفون عن الريح لأنها استمرت أيام، فتنزعه في أي مكان هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أو في سرادق من تحت، أو محفور له حفرة ومدفون إلى السرة أو إلى الركبة. فإذا سلط الله جل وعلا عليه الريح اقتلعته ورفعته إلى فوق، فتبين رأسه من جسده، ثم يسقط الجسد كأنهم أعجاز نخل، كأنهم جذوع نخل أزيلت عنها فروعها، فكانوا في طولهم وأجسامهم وعرضهم كأنهم النخل. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، ما قال كأنهم نخل، لأن النخل لها فروع ولها جذوع، وإنما هم كأنهم أعجازها بعد إزالة فروعها، كأنهم بعد إزالة رؤوسهم أصبحوا كأنهم جذوع النخل فقط، أعجاز نخل منقعر، منقعر بمعنى منقلع من أصله، منقلع من الأرض، ليس نخلا قائما وإنما هو منقلع وساقط. وقال جل وعلا في وصف في آية ثانية: أعجاز نخل خاوية، يعني لا حياة فيها. أخبر جل وعلا بهذا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر كفار قريش بذلك، بأنكم يا كفار قريش إن استمررتم فيما أنتم فيه من التكذيب عذبكم الله جل وعلا بما شاء مثل ما عذب الأمم قبلكم. يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضا كما صنع قوم نوح، وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا وهي الباردة الشديدة البرد في يوم نحس، أي عليهم. قاله الضحاك وقتادة والسدي: مستمر عليهم نحسه ودماره، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. وقوله تعالى: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. ولهذا قال: كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر. كما تقدم الاستفهام للتقرير، أي أكان عذابي إياهم واقعا موقعه؟ بلى، فهذا إلزام للمسؤول بأن يعترف بأن العذاب واقع موقعه، لأن الله جل وعلا لا يعذب إلا من يستحق العذاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مثل ما تقدم يخبر الله جل وعلا بجملة قسمية، ولقد فيها معنى القسم، والله لقد يسرنا القرآن للذكر، والله جل وعلا يسر قراءة كتابه ليتذكر به من أراد الله جل وعلا له الخير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كما تقدم مد أصلها ملتكر وفيها تاء الافتعال ملتكر، فأبدلت التاء دالا ثم أبدلت الدال ذالا، أبدلت التاء تاء الافتعال دال ثم قلبت الذال في المذكر إلى دال، فأدغمت الدال في الدال وصارت مدكر. فهل من مدكر، هل من متعظ يتعظ بهذه النذر التي جعلها الله جل وعلا نذارة للأمم؟ من أراد الله له خيرا استفاد مما يسمع من العذاب المنزل على الأمم فيتعظ ويرعوي ويبتعد عن المعاصي ويعمل بالطاعة فيسلم. ومن لم يرد الله له خير فإنه لا يتذكر ولا يتعظ ولا يستفيد، وتمر عليه المواعظ ولا تؤثر فيه حتى يحين وقت عذابه فيأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.